ولا يخاف. لذلك أرسل الله جبريل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأركبه البراق وسار به إلى بيت المقدس. أتي بالبراق، والبراق دابة تضع رجلها الثانية عند منتهى طرفها، واسمعوا ما اسمها أيها الأحباب، البراق. يدعون أنهم اخترعوا أشياء بسرعة الضوء وبسرعة البرق، ولكن الله أرسل لهم دابة كالحمار والبغل هي التي تسير بسيد الخلق محمد بأسرع وأسرع مما يتخيله أحد. لذلك يقول الله في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبودية شرف، فلا ترتحل إلى الله إلا إذا كنت عبدا لله سبحانه وتعالى. فلا قيمة لك ولا وزن لك ولا يكترث ربك بك إن كنت قد انحرفت عن عبوديته. لذلك يقول الله: قل ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يهتم ولا يكترث ولا يكون لكم وزن ولا قيمة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا أنكم عبدتموه. فالعبادة هي الشرف وهي العز التي يتثاقل منها كثير من المحرومين. أتي بالبراق فركبه سيد الخلق محمد. وأنا أتكلم عن الإسراء والمعراج لفائدتين أيها الأحباب. الفائدة الأولى أن الإسراء والمعراج حصلا في مثل هذه الأيام في الربيع، إما الأول أو الثاني. والفائدة الثانية، أريد أن أنبهكم أيها الأحباب عن فوائد الإسراء ولماذا كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث يئن الأقصى الآن منذ 40 سنة وأكثر يئن من ظلم يهود ومن رجس يهود ومن خبث يهود ولا من يجيب. أين جيوش العرب؟ أين حكامهم وجيوشهم وأساطيلهم وأموالهم؟ لا أحد يجيب. سبحان الله، لماذا كل هذه الجيوش؟ لماذا كل هذه الدبابات والطائرات هي فقط على شعوبكم؟ فقط عندما يثور الشباب تنزلون المدافع عليهم؟ الآن إدلب تستصرخ الناس وتدمر عن بكرة أبيها ولا أحد يهتم. سوريا تدمر ولا أحد يهتم. أين الجيوش العرب؟ لذلك كانت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليبين لنا التحام المسجدين والتحام الأرضين والبلدتين والمدينتين مع التحام القبلتين. فقبلتنا كانت في أوائل النبوة كانت إلى بيت المقدس، ثم نسخت إلى الكعبة بطلب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلنولينك قبلة ترضاها. فهذه القبلة التي رضيها محمد صلى الله عليه وسلم. سافر النبي برحلة استجمام واسترواح وتثبيت. والله إن هذا لهو العز، إنها رحلة العز والشرف والتكريم والتثبيت والنصر. هذا هو العز، حينما تفر إلى الله، حينما تلتجئ إلى الله، هذا هو العز. يا شباب، يا فتيات، عودوا إلى الله. فوالله ما أصابنا إلا لأننا انحرفنا عن الله، انحرفنا عن الصراط المستقيم، وابتعدنا بأهوائنا وشهواتنا عن عبادة الله. فلذلك العرب والمسلمون همل، الله أهملهم لأنهم أهملوا دين الله. هل تتوقعون الذي وعد عباده بالنصر وبالنجاة يخلف وعده؟ أبدا، حاشا. الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. وعد من الله القادر على كل شيء، مالك الملك، هو الذي يعد: إن كنا مؤمنين حقا سينصرنا. إذن لماذا لم ينصرنا الله؟ لأننا ابتعدنا عن الإيمان الحق، ابتعدنا عن الإيمان الحق، فخذلنا الله ونصر أعداءنا علينا. فإن كنا نريد النصر، نريد استرجاع الأقصى، لا يسترجع الأقصى بالمظاهرات ولا بالشعارات الزائفة التي يرفعها الروافد وأذناب اليهود. هؤلاء والله أشبعون بالشعارات، وهم أعداء الإسلام بل أعداء السنة، ولا يقتلون إلا السنة. لماذا؟ لأنهم من أذناب اليهود، وهم من أتباع الدجال. لذلك أيها الأحباب، لا يسترجع الأقصى لا بالمظاهرات ولا بالشعارات ولا بالادعاءات، لا يسترجع الأقصى إلا إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا عمر الفاروق قد دخل بيت المقدس عزيزا منيعا شريفا قد حرره، وهذا صلاح الدين قد حرره من براثن الصليبيين، ثم حرر مرة ثالثة من براثن التتار. فمن لبيت المقدس الآن؟ فمن لهذا المسجد الذي يدنسه اليهود أخبث من خلق الله؟ يدنسونه كل يوم، ويقتلون الصغار والأطفال والشيوخ والكبار والمجاهدين، ولا أحد يستشعر معهم إلا بما لا فائدة منه، فقط مظاهرات. املأوا المساجد بالدعاء والتكبير والتهليل والتوبة والاستغفار، هكذا يعود الأقصى، هكذا يعود الأقصى. حينما نكون مؤمنين، الله يولي علينا حاكما مؤمنا صادقا يحرر الأقصى بكلمة واحدة: حي على الجهاد. هكذا يتحرر الأقصى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ليستشعر المسلمون قداسة هذا البيت، وأن هذا البيت مسؤولية عظيمة تجاه كل مسلم، كل مسلم في رقبته إثم تجاه المسجد الأقصى إن لم يحرر ملايين مليار مسلم أين هم؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا كما قال أهل النفاق. هكذا أغلب المسلمين، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فانشغلوا بالله واشتغلوا بما يرضي الله، الله يحرر لكم الأقصى وبلادكم أيضا التي احتلها أعداء الإسلام. توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدون. أيها الأحباب، لما وصل البراق القدس بعث الله له الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء، وصلى بهم إيمانا، إذانا بفضل محمد على كل الأنبياء، وأن سيدنا محمدا هو سيدهم وإمامهم وأفضلهم، بل هو سيد الكونين وأفضل من خلق الله سبحانه وتعالى، وإيذانا بأن شرع الإسلام قد نسخ كل الشرائع وهيمن عليها، فلا دين بعد محمد إلا دين الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي لا يقبل الله غيره. وإيذانا بفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي كان صاحبا لرسول الله واختاره الله صاحبا له في الهجرة، الذي جاءه المشركون وقالوا له: ألا تسمع ما يقول محمد؟ كأنهم يقولون إنه يخرف، أصبح مجنونا يدعي أنه في بعض ساعات من الليل قد وصل إلى بيت المقدس ثم رجع إليه، والبعير تحتاج إلى شهر ذهابا وشهر إياب. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لئن قال ذلك فقد صدق. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع كلام الله ومع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لئن قد قاله فقد صدق، فوالله إني لأصدقه أنه يخبرني بخبر يأتي من السماء في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فأين العجب من ذلك؟ كانت هذه الرحلة إيذانا بأن النصر لا يأتي إلا بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فتلاحم المسجدين تلاحم ديني، ليس تلاحم عرقي ولا قومي، فليس لأننا عرب، وليس لأننا من أهل الشام، وليس إنما حبنا للأقصى وتقديسنا للأقصى، ولأن الله قد باركه لأننا مسلمون. حبنا له حب ديني، ومسؤوليتنا تجاهه مسؤولية دينية أيها الأحباب الكرام. لذلك بعض هذه الفوائد من أجلها كان الإسراء. ولذلك يقول الشاعر: حتى إذا وصل البراق القدس ألف المرسلين السابقين حضورا، بعثوا له مستقبلين لركبه، لما ترجل كبروا تكبيرا، فتقدم الهادي يؤم صفوفهم، أترى مقاما بعد ذاك خطيرا؟ لا والله، لا يوجد مقام أعظم ولا أفضل ولا أشرف من أن يتقدم سيد الأنبياء محمد فيصلي بالأنبياء جميعا. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، صلي عليه وسلم تسليما يا الله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رد شبابنا إلى دينهم، اللهم رد فتياتنا إلى دينهم، اللهم رد شيوخنا وعجازنا إلى دينهم، وتب على أمة محمد وأعز أمة محمد يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم مثواهم، وتجاوز عن سيئاتهم، واقبل إحسانهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واغسلهم يا ربي من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنان، وأفرشهم خضرا من الجنان، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد بصرهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان والضياء والنور والبهجة والسرور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأبنائنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.